إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى ومدد وتوفيق عنوانه نصائح هامة لإصلاح بيوت المسلمين عامة، ونسأل الله جل جلاله أن يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين أجمعين. إن الله تبارك وتعالى تفضل على عباده وجعل لهم بيوتا، وقال الله تعالى وأخبر عن الغاية من هذه البيوت أنه جعلها سكنا، قال جل ذكره والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فهذه البيوت يسكن إليها الزوج والمرأة والأولاد، وهكذا العباد ينتفعون ببيوتهم ويأوون إليها. فهذا البيت سكن، انقطاع للتعب والعناء، متاعب الدنيا تنتهي بإذن الله تعالى في البيوت. وربنا جل ذكره لما قال تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا قال لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. المقصد العالي والأسمى من الزواج إقامة شريعة الله تعالى، ويسكن الزوج وتسكن المرأة، ويحصل سكن وطمأنينة على هذه الأسس العالية الكريمة التي جاء بها الإسلام، ألا وهي المودة والرحمة. ولذلك يجب على الجميع أن يعلم أنه مسؤول عن هذا البيت الكريم. كل إنسان في بيت، زوج أو زوجة، يعلم أنه مسؤول عن هذا البيت أمام الله يوم القيامة الذي لا تخفى عليه خافية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فالجميع مسؤول عن هذا البيت. لا يقول إذا صلح أصلح، لا، أنا أعامله بالمثل. هذه الحياة لا تصلح أبدا بين الزوجين. الواجب على الجميع وإن قصر الطرف الآخر أن يقوم الطرف الثاني بالواجب الذي عليه، حتى يحصل المقصود الأسمى من الزواج، وهو تطبيق شرع الله تعالى في بيوت المسلمين، وكذلك يحصل السكن المبارك الذي أرشد الله تعالى إليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته. طوبى دعاء بالنعيم في الجنان لهذا العبد الذي يملك لسانه في معاملة مع زوجته وفي معاملة مع آل بيته، ودعاء كذلك بالنعيم المقيم للمرأة الصالحة التي تتودد إلى زوجها بكل كلمة طيبة، وليست بذيئة على زوجها وأقاربه. طوبى لمن ملك لسانه. الخطاب للجميع، للرجال والنساء على حد سواء. ووسع بيته، بيته جنة، يحب أن يأوي إليه دائما أبدا، ليس كحال كثير من الرجال والنساء يفرون من البيوت إلى الأصحاب والأصدقاء والصديقات وإلى المولات وإلى النوادي وغير ذلك. طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته. ولما سئل صلى الله عليه وسلم من نجاه، قال ليسعك بيته وابك على خطيئتك. كيف يسع المسلم بيته وهو لا يقوم على إصلاح هذا البيت ولا يؤدي الواجب الذي عليه؟ ولذلك كان الأساس الأول في إصلاح بيوتنا وبيوت المسلمين أجمعين حسن الاختيار. وهذه نصيحة غالية جدا للشباب المقبلين على الزواج. يا معشر الشباب، عليكم بالاختيار الحسن، واحذروا أن تختاروا على أسس الدنيا، فإنك إن اخترت على أساس سبب من أسباب الدنيا فسرعان ما تندم وتجني المر والحنظل ولا تهنأ في حياتك أبدا. وإنما الأساس الذي ينبغي للعبد أن يحرص عليه هو الدين. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وأنكحوا الأيامى منكم، والأيم هي التي لا زوج لها، وتطلق أيضا على الرجل والمرأة. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني إذا جاء زوج صالح، رجل صالح على دين وعلى خلق، وتقدم إلى بيت لكنه من أسرة فقيرة، هل يرد لأجل فقره وهو يستطيع أن يفتح بيتا ويقوم به بالحلال المبارك؟ لا يرد لأجل فقره. وكذلك إذا كان الشاب يسعى ويبحث عن امرأة صالحة فوردها صالحة ولكنها من أسرة فقيرة، هل يرفض هذا الباب لفقرها وفقر أهلها؟ لا. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تلبت يداك. من هذا الحديث الجميل المبارك علمنا ما سبب الشقاء الذي يعاني منه كثير من المسلمين في بيوتهم، لأنه أول ما جاء يختار اختارها لجمالها، ثم بعد ذلك أذاقته الويلات، وما سعدت هي وما سعد هو وما استقر بيتهما. وفي نهاية الأمر يحدث مشاكل لا حصر لها ويهدم البيت بعد ذلك. لا تهنأ ولا تستر ولا يهنأ ولا يسعد، لأنه خالف أمر نبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك بعض الناس اختار على حسب الحسب، قال: أناسب هؤلاء من أجل الحسب وفقط، لم ينظر إلى الدين، وإذا به يذل ويهان، وإذا به يرى من الذلة ألوان، لأنه خالف أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكذلك قس على هذا جميع أمور الحياة الدنيا. ولكن رسولك الأمين يقول لك صلى الله عليه وسلم: مقاصد الناس في الزواج، منهم من يتزوج لجمال المرأة، ومنهم من يتزوج لحسبها، ومنهم من يتزوج لمالها، لأنها ذات مال ينتفع بمالها ويتاجر ويربح ويستريح. لا يا أخي، قال لك الحبيب صلى الله عليه وسلم: هناك أمر أعز من هذا كله، ألا وهو الدين. تنكح المرأة لأنها حقيقة كريمة، يقبل الشباب على الزواج من هذه البنت المباركة التي ما عرفت الاختلاط وما عرفت الفسوق ولا الفجور، وإذا بها محتجبة منذ أن بلغت وقبل أن تبلغ، وتربت في أسرة مباركة على الكتاب والسنة، حية كريمة ما عرفت الأصحاب والأصدقاء ولا هذه البلايا والفتن الذي عمت بلاد المسلمين. نسأل الله أن يحفظنا وأن يحفظ بنات المسلمين أجمعين. تنكح المرأة لهذا السبب العظيم الجليل، ألا هو الدين، أنها حيية وأنها محافظة على دينها، وأنها تحفظ كتاب الله أو شيئا منه، وأنها تتعلم دينها، وغير ذلك من هذه المعاني الجليلة. بل قال لك صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين. وكأنها غنيمة، وهي كذلك غنيمة. لو أن أمامك أبواب، باب ذو حسب وآخر ذو جمال وآخر ذات مال ومنصب عال رفيع، ولكن الكل خالي من الدين. هناك باب هو دين، جمعت الدين وليس معها شيء آخر إلا الدين، فهذا باب عظيم يقربك من الله ويبعدك من الشيطان. قال لك صلى الله عليه وسلم: فاظفر به، وإن لم تظفر فقد دعا عليك رسول الله فقال: سلبك يداك. إما أن يكون إخبار منه بأن هذا العبد سيلصق بالتراب، يعني يذل ويهان في الحياة الدنيا، أو أنه دعاء منه صلوات الله وسلامه عليه: يا رب اجعل يداه تربة تلصق بالتراب ويفتقر ويذل وغير ذلك، عافانا الله والمسلمين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. المرأة الصالحة إن قدر الله تعالى وجمعت بين صلاحها المال، جمعت مع صلاحها الحسب العالي، جمعت مع صلاحها الجمال، كل هذا خير على خير. ولكن الأساس الذي يتحرك من خلاله الشباب في اختياراتهم هو الدين، هو الدين. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم قولا ميمونا مباركا ما أجمله في استقرار البيوت وهنائها وسعادتها، قال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وامرأة صالحة تعينه على الآخرة. يعني يا عبد الله كن شاكرا لآلاء ربك ومولاك في السر والعلن بالقلب واللسان والجوارح، وأكثر من ذكره، وخير ما يعينك على أمور الآخرة زوجة صالحة، لأن الدنيا فتن ولأن الدنيا مليئة بالصعاب. فإذا كان المرء قد أكرمه ربه وتزوج امرأة صالحة فهذا من فضل رب العالمين عليه، امرأة صالحة تعينك على الآخرة. ومن عظيم كلام صلى الله عليه وسلم أنه قال: وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتنز الناس. يعني إذا أردت كنزا ميمونا مباركا مليء بالبركات مليء بالخير في الدنيا والآخرة، عليك بهذا الكنز الذي أرشدك إليه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، عليك بالزوجة الصالحة، عليك بهذه الزوجة المباركة تغنم وتفوز بإذن الله في الدنيا والآخرة. وكذلك قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: تزوج الودود الولود فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة، عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى هذين الشرطين الهامين. الودود يعني هي تتودد إلى زوجها إرضاء لربها، تحبه لله تعالى ديانة، لأن الله تعالى يرضى عن المرأة إذا سعت في إرضاء زوجها، والله يسخط عن المرأة إذا عاندت وأغضبت زوجها بلا عذر ولا سبب. لذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة يدعوها زوجها إلى فراشي فتأبى عليه إلا باتت والذي في السماء عليها ساخط حتى يرضى عنها. نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك انظر لهذا الحديث الجميل: تزوج الودود الولود، ودود تحب زوجها وكذلك أيضا تصل رحمه، وهو كذلك من باب أولى لا شك. لا شك أن الأمر على الاثنين، الواجب على الزوج أن يصل رحم زوجته ويجلها ويبجلها ويكرمها كما سيأتي معنا، وكذلك الواجب على المرأة كذلك. وتزوج الودود الولود، يعني التي تلد وتنجب ذرية، ينفع الله تعالى ذا الإسلام والمسلمين. فإن الرسول قال: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة صلوات ربي وسلامه عليه. واسمع لهذا الحديث الجليل، قال صلوات ربي وسلامه عليه: من السعادة، يعني من أسباب سعادة المرء في الدنيا والآخرة، من السعادة المرأة الصالحة، إذا نظرت إليها أسرت، وإن غبت عنها أمنتها على نفسها ومالك. ومن الشقاوة المرأة تنظر إليها تسوءك وتحمل لسانها عليه، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك. صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. من السعادة المرأة الصالحة، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم صالحة، يعني أنها أدت حق ربها وأدت حق زوجها. يقوم العبد بحق الله وحق العباد، هذا هو العبد الصالح. يعني هذه المرأة الصالحة لا تخرج من بيتها إلا بحجابها، لا تخرج من بيتها متعطرة وتمر على الرجال، لا تختلط أبدا، لا تنظر إلى ما حرم الله تعالى عليها. الدنيا سرعان ما تزول، ويوقف العبد أمام ربي عز وجل ويسأل عن الصغير والكبير، فماذا تساوي وماذا جنى العبد إذا تمتع بالحياة الدنيا وخالف أمر الله، ثم يوقف أمام رب العالمين يسأل حينها عن كل شيء. فنسأل الله اللطف والعافية. من السعادة الزوجة المرأة الصالحة، إذا نظرت إليها سرت، يعني هذا يدل المرأة الصالحة أنها يجب أن تعتني بجمالها في بيتها، لا تعتني بجمالها خارج بيتها، عليها أن تتفنن في إظهار ما عندها من خير وإحسان وجمال وبهاء لزوجها. فهذا من المقاصد الجليلة للزواج، إذا نظرت إليها سرت يسرك. لا تؤمن المرأة زوجها في بيتها، وإذا خرجت من بيتها وكأنها في ليلة عرسها، عافانا الله والمسلمين. اتق الله يا أمة الله. كثير من النساء يغفلن عن هذا الأمر إلا من رحم الله تعالى، وإذا بها إذا خرجت تكن على أحسن ما يكون، وفي بيتها مهملة لنفسها أمام زوجها، وتتعلل بكثرة العمل أو بكثرة المشاغل أو طلبات الأولاد. نقول: وإن كثرت هذه الأعمال، وإن تقدمت في السن أيتها الأخت الكريمة، فإن لربك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا. اعتني بنفسك ما استطعت، وأظهر جمالك وحسنك وبهائك أمام زوجك بالضوابط الشرعية التي أحل الله الكريم جل جلاله. إذا نظرت إليها سرت، وإن غبت عنها، أي إن غاب زوجها عنها، يعلم أن زوجته أمينة تحافظ على دينها وعلى مال زوجها. وكثير من النساء إلا من رحم الله تبذر مال زوجها وتنفقه فيما لا يحل لها، أو تشتري أشياء تحل ولكن تغالي فيها جدا، ويمكن لها أن تشتري أقل منها بكثير، وهي أنواع جيدة، ولكنها تبحث خلف ما يسمونه الماركات وما شابه ذلك، فتدمر مال زوجها، ولعله لا يتحمل ذلك، وهذا لا تستقر به الحياة ولا تهنأ به الأمور. والعكس صحيح، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن الشقاوة المرأة إذا نظرت إليها تسوءك. الرجل إذا دخل بيته ووجد امرأة على حال لا تسر ناظره، هذا يدفعه الشيطان إلى أن يفكر عافانا الله في أبواب الحرام. يا ابنة الحلال، أغلقي أبواب الحرام عن زوجك، حتى تستقر الأمور وتهدأ أبواب بيوت المسلمين. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: وتحمل لسانها عليه، يعني تؤذيه بلسانها. كثير من بيوت المسلمين الرجل والمرأة يتعامل الند لنده، ليس هناك هذه المودة والرحمة. إذا تكلم الزوج بكلمة المرأة لا بد أن ترد عليها، وإذا تكلمت المرأة بكلمة لا يمرنها الزوج أبدا يعطيها عشرا. لا يا أخي، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك أن بهذه الطريقة تهدم البيوت ولا يكون هناك استقرار أبدا. ولذلك عليه الصلاة والسلام في ختام الحديث الذي معنا قال: وإن غاب عنها لا يأمنها على نفسها وماله، يعني يخرج من بيته ويخاف على زوجته لأنها غير حافظة لما أمرها الله تعالى أن تحفظه. وكذلك تبدد ماله فيما لا فائدة فيه. ثم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أمر بالرفق في البيوت، وبهذا العنوان المبارك ألا هو الرفق من الرجال والنساء، تذوب مشاكل كثيرة وتطوى صحائف حقد ولغائن قد يثيرها الشيطان وتذهب بأضغان كثيرة جدا ببركة الرفق من الرجل والمرأة. وإن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وقال صلى الله عليه وسلم ومن أعظم وجميل كلامه المبارك في أمر البيوت قال: إن الله إذا أحب قوما أدخل عليهم الرفق. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. فالمرأة الصالحة عليها بالرفق مع أولادها وبالرفق مع زوجها، وكذلك الزوج معني بهذا أصالة، عليه أن يتخلق بخلق الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون رفيقا مع زوجته، رفيقا مع أولاده. ووالله لو قام أحد الطرفين بهذه الآداب الجليلة خالف واحد منهما فالآخر رفق وتحمل كلمة وعفى عنها وغض الطرف، ثم إذا صفت النفوس ذكر بأن هذا لا ينبغي أن يكون بيننا، فإن هذه الشجاعة. سئل علي رضي الله عنه: ما الشجاعة؟ قال: صبر ساعة. صبر ساعة ضعه في خلافاتك مع زوجتك، وضعيها أيتها السعيدة في خلافاتك مع زوجك. صبر ساعة يمر الأذى وتمر الهموم، هناك خلاف دب، إذا بالزوج يتكلم بكلام لو صبرت وميلت مر الكلام وانتهى، ثم بعد ذلك تعتبي عليه عتابا لطيفا جميلا فيه الألفة والمودة فيرجع الزوج خيرا مما كان. والعبد الوفي تأثره كلمة طيبة، وكذلك الزوج لو سمع من زوجته كلمة تسوءه وصبر ساعة، هي ساعة واحدة، ساعة فقط تملك نفسك لله. وسيأتي معنا صورا من ذلك مباركة كريمة. إن هذا الشجاع المبارك علي رضي الله عنه الذي روى هذا الكلام المبارك وقال الشجاعة صبر ساعة، هو الذي لما اختلف مع زوجته المباركة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لما اختلف معها ماذا فعل؟ حقق الشجاعة فعلا وصبر وترك لها البيت ومضى، وما نقص ذلك لأنها وفية ووفي، فحافظ رب العالمين لهما على هذا البيت المبارك، وأخرج رجال نفع الله تعالى بها الأمة والإسلام والمسلمين. اللهم وفق الجميع لكل خير، وجنبنا الزلل يا رب العالمين، وأصلح بيوتنا أجمعين بكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، بشرى لهذه السعيدة ولهذا السعيد الكريم، الزوج والزوجة اللذان يحافظان على بيتهما ويصبر لله تعالى، فما من أحد كامل في صفاته لا بد وإن كان على خير تجد فيه خللا أو تجد فيه عيبا، ولكن ربنا أراد أن يبشرك وأن يبشرك أيها السعداء. فاسمعوا لقول الله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ثم ذكر الله صفات أولي الألباب فقال بعد ذلك: أولئك لهم عقبى الدار، أي لهم العقبى الحسنة الرائعة العظيمة التي لا يشبهها عقبى ولا يشبهها نعيم، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. تدبري أيها الأخت الكريمة هذه الآية الجليلة، وتدبر أيها الأخ الكريم هذه الآية السعيدة المباركة الكريمة، فصبرك على خلافك مع زوجتك خير لك من هذا البلاء الذي عم وصم على بلاد المسلمين وصار وكأنه موضة الطلاق، عافانا الله والمسلمين أجمعين. وكذلك صبر المرأة على زوجها وعلى خلافها على خلافه معها خير لها، وإن الله تعالى يكافئ الجميع بأن يجمع شملهم ويرفع درجاتهم هم وأزواجهم، يعني زوجاتهم وأزواجهم، وكذلك أصحابهم، وكذلك آباؤهم وأمهاتهم، وكذلك ذرياتهم، ويكرمهم ربهم بالملائكة يدخلون عليهم من كل باب يحيونهم بتحية السلام: سلام عليكم بما صبرتم، صبرتم على خلافاتكم ومرت الدنيا على خير، وما من بيت إلا وفيه خلافات، وأعلى البيوت بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم، حدث فيه ما حدث ولكنه صلى الله عليه وسلم ما عرفت الدنيا مثله ولن تعرف إلى يوم القيامة، ولنا فيه الأسوة الحسنة. فاللهم إنا نسألك أن تصلح بيوت المسلمين أجمعين، وأن تهدي الزوجات والأزواج يا رب العالمين، وأن تجذب الجميع الشيطان الرجيم. اللهم أنزل السكينة والمودة والرحمة على بيوتنا، وألف بيننا وبين أزواجنا، وأصلح بيوت المسلمين بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا من قلت عن نبيك زكريا: وأصلحنا له زوجة، أصلح أزواج وزوجات المسلمين أجمعين، وصب عليهم الخيرات والبركات، وقيموا الفتن والشر والسيئات. اللهم أدم برك وإحسانك على قطر من فيها إلى آخر الزمان، واجعلها دائما أبدا أمنا وأمانا يا حي يا قيوم، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انبذ الشحناء والبغضاء من بين المسلمين، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واحفظ شباب المسلمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع للمسلمين مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا جبارا إلا خصمته. اللهم اغننا واكفنا بحلالك عن حرامك، واكفنا جميعا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر أعمارنا وأحسن أعمالنا، وأحسن يا ربنا خاتمتنا، وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.